ولما تحدث المصنف عن بعض مباحث القرآن وهي مسائل معدودة، هذا هو لم يطول فيها الكلام، وتحدث عن القراءة والفاتحة وذكر هنا حقيقة القرآن عنده، ومسألة البسملة، ثم مسألة ما روي بخبر الأحاد، ثم ذكر مسألة الحشو، ثم ذكر مسألة الدليل النقلي هل يمكن أن يصل إلى درجة العلم. أظن أن هذه هي المسائل التي تحدث عنها المصنف، وقد مر ذكرها بما أظن أن فيه أنه كافي. واضحة هذه المسائل؟ زين. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا، لأن كما نقول يجب أن نعرف حد اللفظ وكم أعطانا، كم أعطانا هذا اللفظ من العلم، ولأن حينما ننظر في اللفظ نريد أن نأخذ منه العلم، ولكن يجب أن نأخذ منه الحد الذي جعله الله تعالى فيه من غير أن نزيد عليه أو ننقص، بمعنى أنه إذا جاءنا لفظ شرعي يجب أن نعلم كم ضمنه الله تعالى من علم وكم وضع الله فيه من حكم، هذا هو المقصود، وهذه هي الغاية وهذا هو الغاية. ومنذ أن نزل القرآن وعلماء المسلمين الصحابة لليوم يشتغلون بهذا الأمر ويبحثونه ويناقشونه، وبحث هذه الأمور ماشي ديال اليوم، وأمر يمتد من العصر ديال النبوة وسيمتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أول ما قال العلماء من مفاتيح في قراءة الله أعطونا واحدة قضية، قالوا لنا بأن اللفظ له منطوق وله مفهوم. زود نبهة المعلومة أولا قبل أن ندخل في قراءة النصوص الشرعية، أعطونا هذا المفتاح وليكن في عقولكم، يا من تقدمون على قراءة النصوص الشرعية أن اللفظ الشرعي له منطوق وله مفهوم، وسنحاول معكم، لأنهم يقولون هذا بلسان حالهم، وسنحاول ونجتهد معكم حتى نبين لكم حد المنطوق وحد المفهوم، وأن حد المنطوق ليس واحدا في كل لفظتين، فلكل لفظة منطوقها، ولكل لفظة إن كان لها مفهوم مفهومها، فلتكون مزودين بهذه النظرة قبل الدخول في بحث الألفاظ الشرعية. وعندما تفهمون هذه المسألة سنعطيكم مفتاحا آخر وقاعدة أخرى ستتزودون بها إن شاء الله في قراءة النص الشرعي. بنرم جيد، نريد منكم الآن أولا قبل أن تعلمونا بشيء أن تعطونا الحمد لله يجزيكم بخير، أعطونا الحمد. كان هذا سؤال ذكرت بمشي أرفع مثلا من أهش ذكرت لنا المنطوق ذكرت لنا المفهوم، وأردنا الآن تعطونا الحد ديال المفهوم، تعطونا يعني التعريف ديال المنطوق وتعطونا التعريف ديال المفهوم، أن من شرط بحث الشيء تصوره ونفهموا بعدا هذا الشيء باش نكونوا، فلو لم نأخذ اليوم إلا التصور عن المنطوق وتصورا عن المفهوم لكان ذلك كافيا، ثم نسترسل في المسائل. جيد، سيتكفل العلماء بذلك، وهذا نصبوا أنفسهم بهذا، نحن أهلها، يقول لك على خبير سقط. إذن أولا سيبحثون بعد المشاكل التي تكون في المصطلح، المشاكل في المصطلح لها نكون معولين بأن القضية فيها سهولة، مشكل اختلاف المصطلحات مشكلة كبيرة، لأن عندما نفتح هذا الكتاب سنقول المنطق، ملي كنفتح كتاب الأميدي سنقول المنظوم، وعندما نفتح كتاب الحنابلة سنقول مصطلحات أخرى، وخاكي تكون معنا واحد لكن ألفاظ مختلفة. لذلك يجب أن تكون على علم بأن من المشاكل التي ستجدها أمامك في هذا العلم هو اختلاف المصطلحات، ومما يدعو إليه أهل التجديد أي تجديد علم الأصول توحيد المصطلحات، وحدوا المصطلحات، فإن تعدد المصطلحات يؤدي إلى تشتيت الذهن وإلى عدم القدرة على الإصلاح. طالب مثلا لكن نفتيه بهذا الشيء بكل شيء سيكون إنسانا هزوم، غير باش نعرف المصطلحات ديال واحد المسألة ما هي وما لونها، نعرف شنو عند الحنفية، شنو عند الشافعية، شنو عند المالكية، شنو نعم هذا ممكن، لكن ما فرا سندير له. سترى هنا أن المصطلحات عند أصحاب المدينة راه هنا شي واحد، هنا عندنا مصطلحات تتلقى 6 أو 5 واحد واحد معنا تتلقى عنده 4 تتلقى عنده 1 تتلقى عنده 2. إذا هذا الشيء مقصود هو أن تستوعب هذه المصطلحات وتعرف أنها وإن أطلقت إنما تنصرف إلى معنى واحد. لكن لا تنسى بأن نظرية العلماء إلى الألفاظ راه ماشي متحدة، راه ما كيشوفوش بواحد النظرة، كل واحد ربما تجد أن النظر إلى اللفظ وتحديده وكيف تنظر فيه راه ما يختصر. ولكن ما دام هذا الكتاب مبسطا وما دام مختصرا سننظر ماذا فيه، شنو المضمون به، سنقف على مضمونه بما يقتضيه المقام. ويقال للمفهوم منطوق إليه، نحن بدينا في المشكلة المصطلحات، ويقال للمفهوم منطوق إليه، شنو كان في الحجرية فجعتوا الطبع الحجرية منطوق إليه، ألا يلتبس عليك المنطوق والمنطوق إليه، وقد أكدوا في الوصية بمعرفة التمييز بين الاصطلاحات حذرا من الغلط. إذن قالوا فلا قد أكدوا في الوصية بمعرفة التمييز بين الاصطلاحات، يعني في باب في باب في باب في باب الوصية. علاش جاب الوصية هنا؟ إذا كتب إنسان وصية أوصى بشيء من ماله مثلا أو بأمر من الأمور وكتب وصية، فالوصية تكتب بماذا؟ أوصيت جميع مالي، بعض مالي، هذه الألفاظ هذه يجب أن تعرف بأنها ليست في سبيل المتعيب على طريقة واحدة. ولذلك نحتاج أن ننظر هل العبرة بمذهب الموصي أو بمذهب الوصي أي المصطلح. وسنأخذ بالمذهب ديال الوصي لأن عنده مصطلحات فقهية، والذي أوصله مالك مثلا والذي أوصى الشافعي، من هي المصطلحات التي نأخذ بها؟ هناك تدخل الفقهاء يقول واحد القاعدة مثل وجنية، أشنية هذه القاعدة الفقهية المشتركة بين مالك؟ القاعدة نحتاج إليها هنا، هذه غادي نكتبوها. ألفاظ الواقف مبنية على العرف، وقاعدة أخرى تقول العبرة في باب الزكاة بمذهب الوصي في الوجوب، قاعدة العبرة في باب الزكاة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب الطفل ولا بمذهب أبيه، العبرة في باب الزكاة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب الطفل ولا بمذهب أبيه. إذن هذا مثلا لو عرضت عليك وصية بهذه الطريقة هذه وفيها مذهب للوصي ومذهب لأبي الطفل، أبي الطفل هو الموصي قبل أن يموت أوصى، هو شافعي وابنه على كل حال شافعي، ولكن الوصي مالكي مثلا، واش غادي ناخذ بالمذهب ديال المتكلم ولا ناخذ بالمذهب ديال الوصي؟ تقول العبرة بمذهب الوصي. إذن لابد أن تميز بين المصطلحات الفقهية التي اختلفت فيها المذاهب. في باب الوصية مثلا لو أن فيه مسألة تجوز وتقع عند الموصي ولا تقع عند الوصي وهو الذي تكفل بالصبي، فإن العبرة بالمتكفل بالصبي لا بالميت الذي أوصى، خايكون هو كيقصد ما عندوش تأثير في باب الزكاة. لكن في أبواب أخرى مثلا في باب النادر ولا مثلا في باب الأمور الأخرى فإن العبرة بمذهب الموصي. لذلك أنا قال وأكدوا في الوصية معرفة التمييز بين المصطلحات حذرا من الغرض. يعني قبل كل مالك أحفظ المذهب المالكي ويكون هذا السيد الذي أوصله الشافعي وأخذت الوصية وغادي نفتي بذلك الشيء اللي قالوني، ولكن ما سولت هذاك السيد الذي هو الوصي واش هو شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا هو. ما هي الألفاظ عنده وما هي حدود كل لفظ من الألفاظ الذي ورد في الوصية. إنما أكد المصنف هذا، وهذا ليس هو كل حال ما كان كلامي، إنما أراد أن يقولك بأن الآلة صعيدة في باب المفهوم. ثم وفق المخرجي ستجد كثيرا من المصطلحات التي يجب عليك أن تفصيل بينها ولا يجب لك أن يخفى عليك حقيقتها. نبدأ. معنى له في القصد قول تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. إذن غادي يبدأ بالمنطوق، وهذه كلمة المنطوق كيجيب لي شي عبارات باش يفسروها كيغمضوها، باش يفسر لك المنطوق تجيب لك شي عبارة تكون أغماض من المنطوق، وسترى ذلك في كتب الأصول. لا قل لفظ في محله، عشان نبهل العبارة في محله في غير محله، سنرى ذلك ما يقصد. قال إن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة، أي بالذات من اللفظ. والبيت تفسير لمعنى النطق في قولهم والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. هذا ما دل عليه اللفظ في محل النطق بأن لا يتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق. يقولوا بأن هذا هو التعريف ديال المنطوق. يقولوا ما دل عليه اللفظ في محل النطق. شنو محل النطق؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذه عبارة كنعتبرها بأنها غامضة، جد غامضة. واش عمركم شفتينا شي تفسير لهذا المصطلح ولا لا؟ ها؟ لا ذاك محل النطق. شنو بغينا ذاك نفككو؟ ها؟ أسجل؟ شنو المعنى ديال في مقام هذا؟ لا غلط. ما زال قال في السفية قال الحضارة قال الشن تقلبوا على شيء تشتري يكون قريب أكثر منه. ما معنى قولهم شنو هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق؟ ما عمق مش تشكات اسمي جاي التعريف ده هذا محل النطق. ها؟ وهذا الشيء ربما كنت مدخلت وهذا في الوقت من هذا الصمية ما فيش تعريف ده هذا محل النطق، معنى قولهم محل النطق ما كيف ما فيش. ها؟ فانجي قال العطار المراد بكون المعنى مدلولا عليه في محل النطق أنه لا تتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق به. هذا معنى ما دل عليه اللفظ في محل النطق، لا تتوقف استفادته إلا على مجرد النطق به لا على انتقال من معنى آخر إليه. فإنما تتوقف استفادته على الانتقال من معنى آخر إليه، وهو المنطق هو المفهوم. قال الشوكاني قال الشوكاني المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي أن يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله. ثم قال في الأخر كلام والحاصل أن الألفاظ قوالب المعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة اللفظ تصريحا، وتارة تستفاد من جهة تلويحا. قال أن البديشاء اللفظ إن دل على حال منطقي يقال دلالته في محل النطق، وإن دل على حال مسكوت يقولون دلالته ليست في محل النطق. إذن معنى قولهم ما دل عليه اللفظ في محل النطق، شنو معنى ديالو؟ ما دل عليه اللفظ أي يستفاد من اللفظ حكمه ولا يتوقف إلا على مجرد النطق به. إذا دابا غادي يبان المعنى ما دل عليه اللفظ في محل النطق. دابا غادي نشوفوا المنطوق هذا الشيء غادي نشوفوه، وغادي نشوفوا ما ليس محلا للنطق. تقول إن قام زيد فأكرمه، إن قام زيد فأكرمه، هذه العبارة الآن التي نبحث عن منطوقها. شنو المنطوق ديال هذا؟ إكرام زيد. نعم. واش هذا اللفظ الآن، هذا اللفظ استفدناه، استفدنا الحكم، الحكم الذي له في محل النطق، يعني ذاك اللفظ باش نطقنا بها هي التي استفدنا حكمها ولا غير المنطوق بها؟ هذا معنى قولهم محل النطق، ما دل الحكم الذي دل عليه اللفظ في محل ياش النطق. طيب غادي نشوفوا شنو هو محل النطق. أكلم زيدا، أعطي واحد ورقة باش يشوفوا ذاك الشيء مزيان. دابا غادي نقولوا زيدان، إن جاء زيدون أكلمه. دابا هنا غادي نشوفوا، شوفوا هذا المثال، إن جاء زيدون أش فأكلمه. شنو كاين زي، شنو كاين هنا؟ كاين أش أكلمه، كاين زيدون ياك. إذا هنا يستفاد من هذا النص إكرام ياش. هل دل اللفظ هنا على المحل الذي نطقنا به أم لا؟ شنو هو المحل الذي نطقنا به؟ زيدون وأكرمه. إذن فهذا اللفظ الآن محكوم، هذا النص الآن محكوم فيه على هذا الشيء الذي نطقنا به. مفهوم؟ إذن حكمنا الآن على الشيء الذي نطقنا به. والدليل على أننا أخذنا حكم المنطق به أننا عندما سمعناه أعطينا الحكم لمحل النطق. مفهوم؟ أعطينا الحكم إيش؟ لمحل إيش؟ النطق. لمحل النطق هي الألفاظ التي نطقنا بها وبها وعليها نزل الحكم. مفهوم؟ مفهوم شيء؟ شيء. وعلامته أنك لا، أنه لا يتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق. بمعنى أن بمجرد ما يصل وتصل إلينا الكلمة التي هي محل النطق لا ننتقل عنها إلى شيء آخر، عليها بها نحكم وعليها نحكم. فالحكم دائر هنا على محل النطق، به نحكم وعلى ما نطقنا به إيش؟ فنحكم. فالحكم يؤخذ مما نطقنا به محل النطق، والمحكوم عليه يحال بمحل النطق. مفهوم؟ فالحكم ناخذه مما نطقنا به محل النطق، والمحكوم به ناخذه من محل ايش؟ النطق. مفهوم هذا الشيء ولا ما مفهومش؟ ها؟ ما كتهضر. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ إذا ما معنى محل النطق؟ هو أن نعم، الألفاظ التي نطقنا بها. من المحكوم. نعم. أي أننا ناخذ ياش الحكم من المنطوق به محل النطق، وناخذ المحكوم عليه من محل ياش النطق. مفهوم هذا الشيء؟ هذا هو المعنى قولهم في محل النطق. مفهوم هذا الشيء؟ هذه العبارة أليست غامضة؟ وعليش ما يقولوا هذه العبارة التي هي بسيطة نصها؟ يقول مثلا المنطوق هو الحكم الذي أخذناه من الكلمة التي نطقنا بها، وإن كان المنطوق هو ما دلت عليه الكلمة التي نطقنا بها، ولكن عودتنا يقول لك أن دل الحكم ما نطقنا بها، شو سيدخل نفهم؟ تقع عارف تجيب المحل دلت عليه الكلمة بذاتها، أولا بذاتها كيف يدخل نفهم؟ دلت عليه بذاتها بمجرد النطق ولا يخرج منه، قلت يخرج معهم بإنه لفظ من المحل، لفظ الجزر نزيد المحل. أنا ربما لو كان هذا كنا شافوا ذلك شيء وسبقونا إليه، ما يبقى تذبوا تنام خذ حاول الدول التعريف هاي تخليكم المجلس. اللهم تقولوا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي الحكم الذي يؤخذ من المحل وينسب إلى المحل. أنت هنا ربما يظهر لنا ما يظهر لنا وعلم مواهب، ولكن أظن أن هذا ديال الحدود هذا ديال التعريفات وهذه نبغى نغتم في الأدوات ديال التعريف. سبب هذا الشيء تهضمو بعدها أصلا، تهضمو عدل من الدم، عادي يدور في الجسد، عادي يدخل المخ، عاد غادي تفكر به تقبل قيامة كلينا. يلا حتى يحطوا لك الشيء كاع معنا كاع باش ناكله، والأسنان ما كاينينش كاع كنزلوا الفوق، واش المعدة غادي تهضمو ولا ما تهضموش، عادي تلعن المخ، عادي يعطيك النتيجة. ها؟ ايوا هذا ما يبغى هنا ما عندكم إشكال؟ عندكم إشكال؟ لا زيدوا قدام بأن لا يتأيل على مجرى سواء كان اللفظ حقيقة قال هنا أو مجازا هذا مجازا لأن المجاز إذا كانت معه يش القرينة فإنه يقع له نفس الأمر فهو ما كان تقلش تقول مثلا رأيت أسدا على فرس فالحكمه يؤخذ من الكلمة ويسند إلى الكلمة هذا هو معنى النطق تتخذ الحكم من الكلمة وتنسبه إلى إيش؟ إلى الكلمة يعني كلمة عن النطق مفهوم؟ جيد ولا يقال لأن هنا ربما دس هنا وهو اللفظ الذي به يستعمل وضعا أصليا أو نوعيا لأن الوضع فيه نوعاني كالوضع الأصلي هو اللغوي الوضع النوعي هو المجازي مفهوم؟ ولا يقال إن المجاز غير دال بالوضع لأننا نمنع ذلك بل هو دال بالوضع النوعي أتشنو الوضع النوعي هو أن الوضع الأصلي يكون عام والوضع النوعي أنت اللي كديرو المجاز مثلا تقدر مثلا تشوف شي شبه كتجيب المجاز الشروط اللي كتكون وكتفعل داك النوع اللي بغيت تقدر مثلا تشبه زيد بالأسعاد تقدر تشبه عامر بالباح تقدر ولكن هذا الشيء راه ماشي عام ولكن تما وضعناش نوعي لانه شيء يوضع لنوعي هذا مثلا بحال البحر يوضع للجود هذا كتسمى وضعش نوعي نعم لانك انت الذي تفعل ذلك وهو ليس عاما مفهوم اش نقول هذا هو المقصود بالنوعي بقاو ما كيبحثوا فيه بزاف وناقشوه مناقشه مستفيضه احنا ما عندناش هنا الكتاب لا يسع الا بقدر البيان ديال المسألة بالمثال وهذا هو المقصود قال التجتزاني في شرح الشمسية إذ المراد بالوضع في دلالة المطابقة ما يشمل النوعي قال التجتزاني سعد الدين التجتزاني قال في شرح الشمسية الشمسية لكم كتعرفوها وهو كتاب معروف في علم ياش المنطق والمؤلف ديالو هو ياش هو اللي يولد هوم هو اللي يولد الشمسية شكون اللي يولد الشمسية ها قدوين ياش قدوين سميتو ولا سميتو باش مشهور في الكتب ها هو في كتب اسمه هذاك هو الشمسية ماشي تلخيص الشمسية في المنطق دارها واحد يسميه الكاتبي هو له مذهب في علم المنطق خاصة في التصور والتطبيق يجيبوه وقال الكاتبي نعم شنو قلنا قال في شرح الشمسية وهذه الشمسية من أهم كتب المنطق ومن أكثرها انتشارا وكانت عليها كتاب حتى ديال هذاك في رياضي ولا سميتو فارياب شيء منطقي كبير معروف المناطق دابا في العرف الدول الإسلامية راه معروفين آخرهم هو الشربيني كما يقولون آخرهم عطانا المناطق عندنا في المغرب أكبر منطقة وقيلة في العالم العربي عبد الرحمن عبد الرحمن هذا من الأربعة الكبار في العالم تدور في الصف الرابع في العالم من حيث علم المنطق ما تشوش ما عرفش ما تعرفوش يحيطوك ماشي وممكن ولا شنو يعرفوا بشي واحد في شيء في شيء فائدة ورجل متدين على كل حال قالوا بأن هذا قد أفسد المنطق قد أفسد العلم العربي حيث أدخلوا المسائل المنطقية في القواعد البيانية وجاءتهم بعض الأمور التي يمكن لهم أن يدخلوها في علم البيان فأدخلوها حال هذا مثلا هذا يشرح كتاب المنطق وملي كان تحدث زي بحنا نتحدث عن المجاز والمجاز في الحقيقة يجب أن ندرس بالطريقة البيانية ماشي بالطريقة المنطقية ولذلك المطابقة عندما نتحدث عنها في كتب البيان ولا في كتب الأصول ما دل عليه اللفظ بتمامه هي المطابقة والتضمن ما دل اللفظ على جزئه ودلالة الالتزام ما دل اللفظ على لازمه هذه المعروفة وهذا على لازمه هي التي تتشعب منها الأدلة الأخرى مثل كما يسمى الإيماء والتنبيه والشيء من دلالة الالتزام، لأن كلها تقول بأنها عقلية. هنا تنسب بأن سعد الدين التستزاني تشرح الشمسية وتحدث عن المطابقة، فقال إن المطابقة تشمل الوضع الأصلي وتشمل الوضع النوعي، بمعنى أن اللفظ إذا أطلقته وإن كان مجازا وكان دالا على المطلوق عليه بالتمام راه دلالة المطابقة وخا يكون مجازا، بمعنى أن دلالة المطابقة دي لا تختص بالحقيقة، بل إما المجاز أيضا إذا أطلقت اللفظ وظل بالمطابقة فيما دخل في دلالة المطابقة. فمثلا إذا أطلقت الدابة في عرفنا نحن مثلا على الحمار، غادي يجي شي واحد يقول لك سيدي الدابة في الأصل موضوعة لكل ما يدب على الأرض، إذا فإطلاقك هذا ليس دلالة مطابقة. فيقال له بأن اللفظ إذا استعمل في المجاز، حقيقة العرفية لها مجاز لغوي، الحقيقة العرفية مجاز لغوي، أن الحقيقة العرفية إذا أطلقت على الشيء الذي يطلق عليه في العرف كله فهذه تسمى دلالة المطابقة. إذا فإطلاق الدابة على الحمار دلالة مطابقة ولا ماشي دلالة مطابقة؟ لأننا حينما نطلق اللفظ مجازا وقصدت به الحقيقة العرفية وكانت دلالته مطابقة في العرف، في العرف دلتنا عليه بالتمام في العرف فكيتسمى دلالة المطابقة، ماشي من شرطه أن يكون لغة. لأن إذا قلت دابة في اللغة وقصدت به الحمار هنا غيكون مجاز، لأنه من باب إطلاق اللفظ على بعض مواضع لا، ولكن إذا أطلقته في المجاز مجاز نفسه وكان هذا المجاز يطابق ذلك الشيء بتمامه فإنه يسمى دلالة المطابقة وخير كل مجاز مش إيش يكون حقيقة. هذا ما قاله سعد الدين التستزاني في صرحه الشمسي. وقد صرح الكمال بأن المجاز من قبل المنطوق الصريح، وعزا ذلك لابن الحاجب أيضا، أو وعزي ذلك لابن الحاجب أيضا. يقول البعض بأن المجاز من باب المنطوق وليس من باب المفهوم، لأننا أخذنا الحكم من المنطوق به وحكمنا على المنطوق به. رأيت أسدا على فرس، الحكم قصد به محل النطق. رأيت أسدا على فرس قصدت به محل النطق، وذلك على فرس يدل على أن المقصود رجل شجاع، إذن في المحكوم عليه هو المنطوق به وليس المسكوت عنه. فإن قلت لا المسكوت عنه هو الشجاع، وإذا ما يمكنش يكون هذا من باب المنطوق وإنما هو من باب المفهوم، قيل لك لا، لأنه أسدا يرمي يقوم مقام الحقيقة، ولما كان يقوم مقام الحقيقة صار بمثابة لفظ الشجاع، وإنما جاء بهذه الصورة مبالغة في الشجاعة، فلهذا يعتبر أسدا يرمي كأنه شجاع، إذن فقد حكمنا على محل النطق وليس على المسكوت عنه. مفهوم مثلا؟ قال صرح الكمال بأن المجاز من قبل المنطوق الصريح، من باب المنطوق الصريح، إذن فيكون دلالة المطابقة، لأن غادي يجي المنطوق الصريح والمنطوق غيره الصريح في عبارة أخرى، لكن المنطوق الصريح غير الصريح سميته في باب التفسير بين التفسير بين المنطوق والمفهوم. تعرف ما كاين، كاين المنظوم وغير المنظوم، كاين الصريح وغير الصريح، وكل كاين كيقول المنطوق والمفهوم، كاين كيقول الصريح وغير الصريح والمنظوم وغير المنظوم. المهم في الاستعارة وكثير اسم في العلم، وعليك أن تتفطن لهذه الفروق، وعلم أن المنطوق قد يكون غير حكم بأن يكون محل الحكم معنى كالتأفيف في الآية أو ذاتا كزيد، وقد يكون حكما كتحريم التأفيف للوالدين الدل عليه قوله تعالى فلا تقل لهم أف. يعلم أن المنطوق قد يكون غير حكم بأن يكون محل الحكم كالتأفيف، إذا قد يكون محل نطق حكما وقد يكون محكوما عليه. إذا محل النطق أحيانا يكون حكما وأحيانا يكون ياش محكوما عليه، إذا فمحل النطق يكون هكذا ويكون هكذا، بعد المرة يكون حكم بعد المرة يكون محلاش لا تقول محل النطق حكم، لهما أفين محل ياس الحكم، ومحل الحكم ما هو؟ هو المحكوم عليه. والمحكوم عليه في الحقيقة، لأنك تعرفوا أن الأصوليين اختلفوا ما معنى محل الحكم. أخي شيء أربعة ديال الأقوال في جمع الجمع ما شفتوا هذا الشيخ وصيفوا اللي قرزوا على الجمع ما عرفوا لاحظتوا عليه محل الحكم صافي من القول. قيل هو المحكوم عليه، وقيل هو الحكم، وقيل هو الآية مثلا إنما الخمر والميسير، قيل محل الحكم الآية، وقال محل الحكم الخمر، وقال محل الحكم التحريم. لكن المقصود بمحل الحكم هنا المحكوم عزيز، هنا في هذه الآية شنو المقصود بمحل الحكم؟ قال تعالى ولا تقل لهم ايش عايشين اوف اوف، هنا هو محل ياس. لماذا حكم عليه الشرع؟ حكم على فعله بالتحريم، لأنه لا تكليف إلا بالفعل، حكم على فعله في ناس بالتحريم. هذا كيتسمى محل الحكم معنى. ما الفرق بين المعنى والدل؟ المعنى هو المسألة التي نوقعها كتسمى المعنى وتنتهي، يعني من الأعراض، يعني كاين الذات وكاين المعنى. مفهوم؟ المعنى هو الشيء الذي ليس ذاتا، مثل مثلا أف، واش هو ذات ولا معنى؟ ما الفرق بين الذات والمعنى؟ المعنى هو الشيء الذي يدل عليه اللفظ ولكن ماشي ذات، ما عندوش جسد. مفهوم؟ أو ذاتا كزيد، زيد ذات ولا معنى؟ الحدث معنى فهو زيد ذات. إذا محل الحكم كالتأثيث فإنه معنى لأنه حدث. نعم لا يقوم به، ولذلك سميش حدثا، وإن شئت سميته عرضا. مش عرضا ولا عرضا؟ عرض سو عرض أصعبا ولا عرضا؟ عرضا عرض التجارة ماذا عرض هذا؟ حقيقته؟ عرض هو الذي لا يقوم بذاته. جيد؟ لا يكون في مكان لا يقوم بذاته. هذا هو التعريف المتعرف، العرض لا يقوم بذاته ولا يقوم بمزمنين ولا يقوم بمكانين. أما العرض العرض فهو الجهة، ولا وجه الجهة، عرض الحائط، أي جهة الحائط، ذا وجه الحائط جهة اللي سمعتها وما جبتها اسم زين هي الوجه. ويقال أيضا العرض اسم موضع، وأما العروض فهو اسم مكان قريب من مدينة وفيها كتب خلل بن أحمد علمه الذي سمي بالعروض. وأما العرض أيضا فهو وادي، قال المتلمس هذا أوان العرض طن ذبابه زنابله الأزرق المتلمس. إذا المهم مش هذا عرض ولا عرض؟ إيه حبكم أنتم عليكم جمارك سوء العرب. أنا لا عرفت عرض السيد عرض، تريدون عرض الدنيا. اللي بغينا نقول الآن خذوا في ندخل الموضوع، قلنا بأن التأفيف معنى، أي أنه شيء لا يقوم يش بذاته، مفهوم؟ وهو محل يش محل الحكم. وإذا كان محل الحكم إذن حكم عليه زيد أو زيد، نحو اضرب زيدا أو اقتل زيدا، حكمنا هنا على الذات وعلى المعنى على الذات. وقد يكون حكما كتحريم التأثيف للوالدين أن الدل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف، إذن قد يكون محل حكمين شنو هو؟ هو التأثيف. وقد يكون حكمان لا تقول، وقد يكون حكم على ذاتين قولك أكرم زيدا. فهمت هذا الشيء؟ إذن محل النطق شحال من أنواع؟ قد يكون معنان، قد يكون ذاتان، ويكون هذه هي أنواع محلية الحكم. ومحل الحكم كما سبق أن ذكرناه هو باش انت باش عرفنا المحل الحكم فيما سبق لا عقلت عليه. نعم يعني أن الألفاظ التي نطقنا بها معناها حكمنا به وحكمنا باللفظ وحكمنا بمدلول اللفظ، حكمنا على معنى اللفظ وحكمنا بمعنى اللفظ الآخر، هذا هو ذا محل يش أسقي نفسنا. جيد. فلا تقل لهما أفين، ولكن بعض العلماء لا يقبلون هذا، يقول لك سيدي المنطوق ما كيكون لا في المحكوم عليه وما كيكونش لا في الذات ولا في المعنى، يكون خاص بالحكم. قال هنا وطريقة ابن الحاجب تخصيص المنطوق والمفهوم بالحكم. ابن الحاجب أنه لا يسمى المنطوق المحكوم عليه سواء كان ذاتا أو معنى ما كيقبلوش، تقول ماشي هذا هو المنطوق، المنطوق المقصود به محل الحكم أي الحكم فقط. فهم إذا ابن الحاجب عنده كلمة منطوق ضيقة، فهم يقبل فيها مثلا لا تقول لا تضرب لا تجلس، هذا هو عنده إيش، هذا هو عنده المنطوق وهو إيش الحكم وحده. وغيره يقول لا، إن المنطوق يشمل الحكم المحكوم عليه سواء كان ذاتان أو كان معنان. إذا ابن حجر ضيق مفهوم المنطوق ولا وسعه؟ ضيقه. أما المدلول التضمني فإن قلنا إنه الجزء المفهوم في ضمن الكل كان منطوقا، كما نقل عن حوش العضد على الترويح للسعد. وإن قلنا إنه الجزء المفهوم قصدا بعد فهم الكل كما نقل عن الرازي كان مفهوما. دابا هذا المدلول التضمني، شنو هو المدلول التضمني؟ المدلول الذي تضمنه اللفظ، خلاص تضمن. نعم. حلاش حلما إذا قلت لك مثلا ابني بيتا، فإذا كان فيه حركة الانتقال سمي مفهوما، وإذا كانت كلمة بيت عندما وردت البيت ورد الحائط وورد الحيطان كلها الدين فعليك تسمع منطوق. دابا واش كان حركة الانتقال عندما قلت لك ابني لي بيتا، واش تسوس البيت هكذا كاملة غير منقوصة، ولا تصورت البيت عاد انتقلت الحيطان؟ شد العينين بتصور البيت مباشرة الحيطان بدون انتقال، ما كتتحضرش جملة الان دفعة الوحيد، ما كتفكرش الحيط بعد ذلك، قصد العينين ديكم ابني بيتا لا ما كتتحضر كل شيء، صافي شديت العينين حلو العينين يا ما شديتوها. دابا باش نبغي نقولوا هل توجد حركة الانتقال ولا ما موجودش؟ فإن قلنا بأن دلالة التضمن الجزء المفهوم في ضمن الكل كما قلتم كان منطوقا، فهمنا الكل ودخل فيه الجزء، فهمنا البيت كله بحيطانه وما جمرهما، يتسمى هذا ايش منطوقا. إذا قلنا بأن فهمنا البيت أي فهمنا الكل ثم نزلنا إلى الجزء هذا كيتسمى مفهوم. دابا واش كاين حركة؟ دابا كيف نفكر؟ أن ننتقل من الكل إلى الجزء ولا نتصور الكل مع الجزء مرة واحدة؟ حركة انتقال. ها؟ قضية البيت نتصور الكل مع الجزء مركب من جزء مركب. إذا غيكون منطوق. منطوق. فيش حركة؟ نوع ديال الحركة هو أنك تتحرك في نفس المكان دون اللفظ مباشرة. أنا أقول لك باش نقول لك واش كاين حركة ولا ما كاينش حركة. دابا هادي ما غاديش تبان لك شي حركة. جيب دابا مثلا اللفظ العام. دابا اللفظ العام دلالته مطابقة. مثلا ملي كيقول لك مثلا أكرم الزهاد. ملي كتصور الزهاد هذا المعنى واش كتنتقل؟ الأفراد ولا ما كتنتقلش بعد التصور العام للزهاد؟ واش كتنتقل الافراد ولا ما كتنتقل؟ هذا الانتقال داخل في الزهد لا يستحضر. لا تستحضر الاجزاء وما استحضر المعنى الكلي. محمد هكا تقول ايش من دبغم هذا الزهد؟ فلان فلان فلان كيش حركة انتقال؟ داخل المنطق لا تخرج من المنطق. شفت الحركة العقلية ذلك واستوقفت منطقتي ولا ما قفتش ولا تداعت لك هذه الأسماء دابا لهذا الزهد عندما قلت كلمة الزهد واش تداعت جميع الصور ديال الزهد في راسك ولا كتنتقل؟ وهذا دليل على أننا نبدأ من الكل ثم نزيد إلى الجزء ولكن لا نخرج عن المنطق باش يتخرج واش كاين حركة ولا ما كاينش؟ كل حركة تخرج تجعل المعنى مفهوم. نعم كل حركة ولو كان في ذلك المنطق. نعم إذا ورد اللفظ هكذا في محل اللفظ وطاح وسقط بحال هادشي ونسقوا له مفهوم ما كاينش. إلا كان فيه كتصور ثم تنتقل لفوائد أخرى وما يعني أخرى بناء على التصور الأول تتسمى الفهم. دابا اش بان لكم واش كاين حركة ولا ما كايناش؟ ما تهمش البيت حيت البيت مع أنه كتديك الصورة كذا ولكن خصك تاخذها في شي حاجة أخرى. شوف واش أنت كتبدا التفكير ديالك من الكلي كتنزل الجزئي ولا عندما كتصور الكلي كتعطيك جميع الأجزاء معاها. ما يمكنش حتى البيت كيفاش؟ يعني إذا تصورت البيت من المزمن لا تفكروا بعد التصور مباشرة في الحيطان ما كتحضرش الحيطان يعني كتنتقل الحيطان ولكن دخلت في التصور الأول. لا تستحضروا عندما تصور البيت لا تخصصوا عن بالتصوير. أنا ما كيهمنيش واش دابا كتصوروا البيت ولا كتصوروا الحيطان. المهم اللي بغيت نوصلوا ليه غير لك دابا خذ القاعده وبركه سميتهم داكشي. اذا وقعت حركه الانتقال من المطابقه الى التضمن راه مفهوم. اذا كان ذلك الشيء يحصل مره واحده هذا كيتسمى منطق. وما كيهمناش حنا دابا واش حنا كنتصوروا حتى ولا ما كنتصوروش حتى انما يهمنا نفهم. فهمنا؟ اتفقوا على هذا؟ اتفق الدكتور في خلاف في خلاف. أنا سمعت السؤال إيش قال لك؟ أنا قال ماشي في أشياء ماشي خلق الأصول نزيد شوف. شيء غير من يعني كل الناس اللي عندهم حدود الاهتمام بالتصورة الذهنية. الأصول عنده غرض سميته عنده غرض هو النص الشرعي والنص الشرعي من كتبه بطريقة أخرى. أنا أقول هذا الشيء غير يدخل لك شيء واحد يقول لك دي أنا الحيطان إذا ما تدخلش الشيء يكون أضعاف من المنطق. لأن المفهوم أضعاف من المنطق في الحكم. لا على كل حال هادشي فيه كاتب يعني مسائل فقهيه هادشي ديال واش حقيقه ولا واش مفهوم ولا منطوق. المفهوم تيكون ضعيف والمنطوق تيكون قوي لذلك لا بد نشوف حتى اعتبرتها كتحضر الفئات في ديالنا فقط. قال اما المظلوم فيقول انه الجزء المفهوم بدون يكون كان منطوقا كما نقل عن حواشي العضود على التلويح للسعد ويقول انه الجزء المفهوم قصدا بعد فهم الكلي كما نقل عن الرازي كان مفهوما فيكم من على منطق المذهب السعد وفيكم من هذا على مذهب الرازي والدليل خير الجزاء إلى آخره. فهمت هذا الشيء؟ فهمت المنطوق؟ نعم. فهمت المفهوم؟ نعم. يا الله يبارك فيكم ضد التغدو. أنا عبد الدف يعني ما عاديش أقرأ واحد البيت فقط. أنا غادي داك الشيء ما عاديش نبحثوا الآن. نحن الآن في بحثي معرفتي معنى المنطوق. اما الشيء اللي من حاجه اللي غادي يجي قدام غادي نخلو حتى نوصل ليه ما نخلطوش بين المسائل غير طريقه المفاهيم. نعم من اللي صار مولاي عدو المفاهيم ماشي صح ندخل هذا كمان يخص الاجتهادات الاصوليه الاجتهادات الاصوليه ماشي مشكل. دابا اللي بغينا نعرفوا الان هنا واش فهمتوا المنطق ولا لا؟ دابا جاء زيد جاء زيد واش منطق ولا مفهوم؟ جاء زيد جاء عمرو اللي فهم فيه منه واش منطق ولا مفهوم؟ جاء زيد فهمت منه بانه ما جاش عمر مفهوم باش عرفتي بان زيد المنطق من اين اخذت الحكم؟ جاء واش هاد جاء هو الحكم المأخوذ ولا لا؟ من أين أخذته؟ من لفظ جاء ولا من غيره؟ من لفظ جاء. يعني الحكم أخذ من محل ايش؟ نطق. وزيد الذي نطقت به وهو المحكوم عليه؟ نعم. ها؟ نعم. هذا هو محل النطق. التحكيم مثلا ما خرج الكلام ديال الشعر غير أقول لي ما فهمتش التضمن. التضمن. حتى أنا ما فهمتش. حي الشاك من الصباح فنقشه باش نتدا من شي حاجه الاول راه مفهوم هذا الاخر ديال الرازي ديال الحوار ديال اشوف دابا الرازي نديها كنت تعرف لك الجيل تاع الرازي بس هذا لو كان الناس ما جات له مكتوب الخط ها مكتوب الخط هو راه فهمناه وبيناه ولكن انت ما غاديش تفهم قلنا لك واش دلاله التضامن انت شنو دلاله التضامن ما عرفتيهاش ها دابا إذا قال شاف بنية البيت دابا هادوك البيوت اللي فيها واش كتضمنهم البيت ولا ما كتضمنهمش؟ تتضمنهم جدران غير واحد الجدران غير واحد الجدران ديال القبلة الجدران ديال القبلة من جهة القبلة واش كتضمنوا البيت ولا ما كتضمنوش؟ عندما قالك ابني لي هذا البيت هذا البيت واش ملي تصورتي البيت ولاتي كتفكر في الجدران ولا الجدران جات مع البيت يعني ملي قال البيت استعرضتي كل شيء الجدار ديال اليمين واليسار حضرتهم مره واحده ما يمكنش حضرت البيت هكذا ما حضرتيش الجدار الجدران التفكير كيف يطلق البيت بدون نعم كيف يطلق ولكن شنو حضرتي من سمعت البيت انت في اليد الجدران ولكن واش انت فكرتي في ذاك البيت اللي كان في القبله ركزتي عليه ولكن واش انت قلتي كتخمم فين غادي في ذاك الحيط القبله ولا ما كتخمم فين نعم هذا هو انه ما دخلش لو كان داخل لكن داك التفكير داك فيه والتفكير في البيت غيكون مره واحده مفهومش دابا انت ملي قلت لك مثلا اشتري كتابا اشتري كتابا وبعد كلمه اشتري حتى تستلزم انك غادي تهز فلوس وتعطيهم لهذاك وكذا الى اخره ولا لا جيد هذا تتضمنه والتضمن بحال ولا ندير لك التضمن ياك بيع مثلا بيع تستلزم امورا ياك ولا يقتضي امورا ولا يتضمن امورا هاد الامور دابا اش ملي قلت لك ما كتستحضرها كلها ولا لا ما ممكنش كاين واحد بغيتي يدير شي حاجه تمشي حتى تما تقول لك هو قلت لي يدير شي حاجه ولكن راه ما راه كاين كي تو كتبع نسيتو وشنو قلت لك ما قلت لك ايه قلت لك دابا عاد كي تذكر داك الشيء الذي تضمنه ذلك الامر هذا دليل على ان الانسان قد يغفل احيانا عن دلاله التضمن وتخفى عليه ولا يفكرها الا بعد التامل هادشي فكر فكر مزيان فكر ها بعد التضمن عند علاقه بقيه شنو قيس واش الدين كينتقل داخل الشيء وكيشوف فيه بعد ما كتصور الشيء كله ولا الدين ملي كتصور داك الشيء كتصور جميع التفاصيل ديالو في الداخل هذا اللي ديال الاذن هذا اللي ديال الطاقه مع داك اللي حضرتك يقول لي انا ورد بنحل بس لو قلت لك دابا بني واش انت كتستحضر جميع التفاصيل ديال البيت ولا كتستحضر البيت من حيث هو البيت من حيث هو هكذا وما ما كتنتقل كتفكر في التفاصيل بعد ما تصورت البيت ما كتفكرش ما كتنتقلش الى التفاصيل ها التفاصيل ايوه هذا هو التضمن يعني تصورت الكل ثم تفكر فاش في الجزئيه واش هذا دابا فيه دار التضمن داك الشيء اللي كيعرفو انتو داك الخرخوش اللي كاين في الجلد واش من دار التضمن ولا من دار الالتزام؟ ها؟ التضمن على انه مسكون دابا اللي بغيت نعرف واش إذا قال لك شي واحد بني لي بيت دابا انت خمم المسألة غتخرج منها إلى المقصود بني لي بيت واش كتستحضر البيت من حيث هي ولا كتستحضر داك الأشياء كلها اللي مركبة منها مرة واحدة؟ البيت من حيث هي كتستحضر النوع ديال الباب؟ تحضر الباب تحضر النوافذ تحضر الحيطان تحضر السقف تحضر الازاز كلهم كيتلقاو في الدين ديالك نقولها الرسم اذا راه في دلاله التعزى في من فوق لانك تنتقل ديك الساعه الجزء تمام احنا لما يكون منطق ولا يكون نحو ماشي سوق اه هل دلاله التضمن من باب المنطق؟ او هادشي دابا اللي كنناقشوا هادشي دابا اللي كنناقشوا واش دابا التضمن من جهه من المفهوم ولا من المنطق؟ اذا قلنا ان البيت لا يمكن فيه انتقال نقول انه من باب المنطق ايه اذا كان فيه انتقال فهو من باب المنطق نعم شوف هذا هو اللي كاين شي مشكل اودي داك المركبات ما يمكنش تستعبرها كلها ضحك الشيخ واحد يقول لك غادي نستحضر دابا اللي قلت ليه بلي الدار استحضر كرسي مره واحده كي الدار من حيث هي ولكن ملي كيجي كيفكر باش في الجزئيات تجي شي جزئيات صور جديده ماشي هي الصور اللي عطا في البيت الاول حيت هو ديته البيت من عيطو هو ولكن ملي كيجي باش يدير باش يفكر في الجزئيات تجي شي امور ما كاينش يستحضرها عندما قال البيت مفهوم حمزه ملي واخا ملي في الدار ولكن ملي تيجي باش يدخل في الدار داخل الدار كيفكر دابا في المطعم كيفكر في هذه كيفكر في هذه الاشياء ما كانتش داخله في الديون ديالو عندما قال البيت من حيث هو ماشي ديك الصور كلها اللي كاينه في الدار كتجمع فيه كلمه البيت البيت من حيث هو الشكل فقط اما التفاصيل والجزئيات ينتقل الى هذه بعد ذلك هذا معنى انه من داك المفهوم مفهوم فهمت دابا ولا ما فهمتيش هو هذا اللي كيقول انا قلت له بالمفهوم هذا بالنسبه للمتكلم ولا الشامل ملقى اليه الخبر دابا الدلاله ديال الله من ناحيه التصور سواء انت ولا انا بحال عندما نقول مثلا غادي نبني واحد البيت لكن كاين فرق بين شنو نبني الدار الدار من حيث هي من حيث هي هادشي اللي كاين والدليل على ذلك ان عندما كيقول لك شي واحد كيفاش غتكون تقول انت اللي غادي تشوف كيفاش تكون لو كنت استحضرت الجزئيه ما غاديش نقول يا واش شوف انت كيفاش غتكون انت المعلم ولا شي بلان مزيان انا بغيت الدار ها انت استحضرت ما استحضرتيش التضامن المتضمن في البيت ما صحبتيش داك الشيء بدليل انك تقول ليه لا انت اللي غادي دير لي البلان لانك لو استحضرت التفاصيل هو انا المهم بغيت الدار ما عندي تصور ما عندك تعرف التفاصيل ما عنديش هذا دليل على الدين ديالك ما تنتقدش لو كنت تستحضر البيت بجميع جزئياته بالمياضي بالكذا بالمرحاض بالكذوب بالكتاب بالضياف بالكوزينه الحمامات الدوشات نعم الصغيره لكن ما غاديش تكون الدنيا ولكن مجموع ذلك سمي دارا سمي بيتا دابا المقصود الصور دابا الصور الصور حتى ما كنتصور الصور يعني ما كتقول دار انا ما كنسولكش انا عندما كتسمع كلمات ابن دارا ابن دارا شحال كيعطيك هاد الدار هاد الدار زاد كيعطيني مجموعة الصور ماشي صورة جيد الصورة الأولى اللي كيعطيني هي ديك الصورة الشمولية اللي كنشوف اللي صورت من قبل من بعيد كل ما يعطيك شمولا لا يعطيك تفصيلا القدرة الإنسانية تسمى مجموعة هذه أول حاجة أول حاجة تبغي الذهن ديالك أول ما كاينش القدرة المالية خاصك تكون عندك كاين القدرة البشرية هذه اللي كيسول عليها واش تقنية الذهنية واش فيها الإنتقال ولا ما فيهاش دابا السؤال هو هل البيت أو الدار اللي مسمى مجموعة صور صورة شمولية وتسمى صور ولا غير الصورة الأولى الشاملة هي البيت الصورة الأولى الشاملة لأن هذه عندها 600 أخرى والدليل على أنها مفصولة في الدين أن عندها 600 أخرى مثلا إذا كنت أنا في المطعم أو مثلا في المطبخ أنا في المطبخ مثلا فقلت أنا في البيت نعم بالأخذ نعم إذا كان في المطعم كيقول لك في أي مكان في البيت هل يصح هذا القول ولا نعم أنت في بعض البيت ماشي في البيت هذا مجاز أنت في بعض البيت هذا مجاز تمشي في البيت لا كونك في البيت على انك في المطبخ ولا في المطعم ولا كذا هذا يسمى حقيقه هذا مجاز لا موجودش في البيت انت موجود في بعض البيت البيت هذا كله عاد كتسمع انت موجود في البيت وراك ما موجودش في الماضي والماضي ماشي بيت ما موجودش في الموضع نعم كون مثلا في المطبخ نعم لا موضع انني مثلا اذا قلت لك فلان مثلا فلان مثلا انا كنت اشوف في بيت الضيوف نعم حتى قاعد تغير شو هذه خدمه دابا انت اذا اتلخبط كلمه لفظ على بعض ازاي انا مجال ما عندك مفر مثلا اذا اطلقت لفظا جنسيا دعوت به الكل هذا نعم في انتقاد اما اذا اطلقته الكل فين الأجزاء داخلة فيه منطوقة داخلة سمس اللافذة بدون انتقال وانت ملكة تبغي ما تنتقل تنتقل من مجموعة الصور كلها بمجموعها تسمى ذا تستحضر جميع الصور وأنت تقول البيت وتستحضر الصور العامة تستحضر الإنسان بس تحضر جميع الصور هو الشيء بيجي الواحد إذا كنت تستحضر جميع الصور في طاقة واحدة ولكن جميع هذه الصور تسمي الدارة نعم في اللفظ ما اختلفناش لم نختلف في دارة المطابقة ما اختلفناش دارة المطابقة ما اختلفناش غير دابا المتضمنات واش كينتقل لها الذهن ولا يتصورها مع العموم في آن واحد مثال آخر مثال إذا قلت زيد خرج نعم باقي ما اختلف المثال غير حتى تشكر في مدام زين زيش مرتوز إذا قلت زيد خرج نعم هو خارج ولم يعود تحتاج أن أعطيك حورية فقال أمثلة شوف هذاك زيد راه داخل سمعت راه داخل ملي قلت لي خلاص ما بغاش ندخل ولا شي مثال شي حاجة في أجزاء